بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة السابعة بين الظلام نورا. وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن من أظلم الظالمين من نصب نفسه وما أولاه الله جل جلاله فتنة للمسلمين. ولا عدوان إلا على الظالمين، والحمد لله ولي المتقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى بيّن إخواني الكرام في كتابه أن هذه الدنيا فيها أهل الحق، وأن أهل الحق من أوجب الواجبات عليهم أن يقومون أولاً يتذوقون ويستشعرون عزة انتسابهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ثم يقومون بالتشرف بحمل هذا الحق بعزة، كما قال تعالى: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وكما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك الله جل ذكره يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه شهادة اعتزاز لكل من استغفل هذا الإنسان أو سأله مسترشدا أو مستنقصا، أن ما حمله على ما عمل من الأعمال إلا بأمر وتكليف وتشريف من الله جل جلاله. فالمسلم لن يذوق طعم هذه الحياة، وهذه الحياة إنما خلقها الله تعالى وأوجدها لأجل أن تكون عونا لهذا الإنسان على طاعة الله. فإذا قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لذلك الله جل جلاله يبين لنا في كتابه العظيم أننا معشر المسلمين المنتسبين تشرفا إلى الله جل جلاله واعتزازا به، أنه ليس وحدنا الذي نعيش في الأرض، بل يعيش معنا طرف وفريق آخر، وهؤلاء هم أولياء الشيطان وأعداء الله ورسله والمؤمنين، وهم الذين حقت عليهم لعنة الله وسخطه، فهم الأخسرين في الدنيا والآخرة، الذين رضوا من أنفسهم الدنيئة أن يكونون عبيدا للشيطان وأوليائه. فنحن في هذه الدنيا في صراع طويل مستمر عنيف جدا، ليس مبني على الكلام، وإنما هو مبني على ما هو أعظم من ذلك، وهو الجهاد في سبيل الله. فالباطل من منهجه في باطله، ومما يعلمه علما يقينا أنه وهو على الباطل، أن الباطل لا يقوم إلا بقتال. وإذا كان الباطل هذا المنهج المهلهل الذي صنعه هذا العقل المظلم وأراد أن يسير العباد عليه لا يقوم إلا بالسيف والحديد، فكيف الأمر العظيم الذي أنزله الله تعالى شرعة ومنهاجا وكثير من الناس يظن أن المسألة هي لا تعد عن كلام، وإنما الأمر خلاف ذلك، بل الحق والباطل لا يقومان إلا على البيان والسنان. وهذه سنن متشابهة بين الحق والباطل أغلب الناس لا يعرفها، فالحق والباطل سننه إن لم تكن متطابقة فهي متشابهة جدا إلى أعلى نسبة، ولا يمكن أن يقوم الحق إلا بهذه السنن ولا يقوم الباطل إلا بهذه السنن. فكما أن للحق منهج فإن للباطل منهج، وكما أن هذا المنهج لا يقوم إلا برجال فالباطل كذلك منهجهم لا يقوم إلا برجال، وكما أن الحق لا يقوم حتى توجد له بيئة تحضنه وأرض يقيم عليها أمره فكذلك الباطل، وكما أن الحق لا بد له من إعداد وإمداد فكذلك الباطل إلى غير ذلك من السنن. والله جل ذكره يقول إن تكونوا تألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وتتعجب من أناس في داخل دائرة الإسلام لا يتكلمون أبدا عن أعظم شعيرة بعد التوحيد والصلاة وهي الجهاد في سبيل الله، خاصة في زمن جهاد الدفع، دائما أشرب حب الخنوع والذل، فتجدهم لا يحبون الآيات التي لا يقربون ولا يريدون الآيات التي فيها القتال، وينزلون آيات الحكمة ومثلها على فقط الكلام وحب الجلوس مع العدو على الطاولة ومد الأيدي إليه والمسالمة والأخذ والعطاء معه، وهذا خلاف منهج الله. والله تعالى يخبر أن هذا العدو كما أنه لا يرعوي إلا بحد السيف المرهف فكذلك هو لا يمكن أن ينزل سيفه حتى يقطع الحق يده. الله جل ذكره يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا الله العليم الحكيم يخبرنا عن مبدأ الكفر أن القتال عندهم أمر واجب متحتم لا يمكن أن يغمد له سيف عندهم حتى يقيمون باطلهم على وجه الأرض، لأن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأعلمنا الله تعالى كيف يستخدمون مع الناس اتباع ملتهم، وأحد أساليبها ومنهجها وسننها القتال. فما بال المسلمين اليوم يضعفون عن فهم منهجهم أو حمله؟ اليوم الكفر يجلب على المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها في الداخل والخارج، وما زال كثير من الناس سبحان الله العظيم مختلفين وأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هؤلاء الذين لا يزالون مختلفين الذين هم دائما حجر عثرة في الطريق، طريق المصلحين، هؤلاء لا يستيقظون أبدا حتى يقيم الكفر سيوفه ويغمدها في رقابهم ويعبث بأعراضهم. هنا يقولون كما قال بنو إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اليوم عرفتم أن القتال هو أقوى أسباب رفع الذل والمهانة وأخسر الطرق لجلب العز والتمكين. حينما داس العدو أنوفكم وعبث في أعراضكم وذرياتكم واستعبدكم واستعمركم في أرضكم، عرفت أنه لا علاج إلا القتال. إذن اليوم العدو يجلب علينا ويطل برأسه المشوه من هذه الشاشات، حتى كثير من الناس كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، حتى تكلموا بلسان النفاق كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقالوا عن المجاهدين وهم ثلة قليلة، دائما المجاهدون ثلة قليلة كما قال تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. القلة لا تخيف، يأتي من تكلم بألسنة النفاق ويقول: غر هؤلاء دينهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قالوا انتصروا مرة ومرتين وثلاث وظنوا أنهم سيلفون باقي الأرض، ويظنون أن هذه الأراضي التي أخذوها ثم يكبرون عزكم الله الدول الكافرة الفاجرة في قلوب الضعفاء البلدة، يقول: أتتكم أمريكا عزكم الله. أمريكا من أحقر عباد الله، قسمها المجاهدون في أفغانستان وفي العراق، وقسمها الكفر في بلاد ثانية، وسحلوهم إخواننا في الصومال وجروهم أمام الناس في الشوارع كما تجر أعزكم الله جيف الكلاب، وهم كل يوم يتجرعون. وما هي أمريكا وحلفائها ويخوفونك بالذين من دونه؟ هكذا نحن نعيش مع الإعلام الذل الذي لن نرتفع معه أبدا، ولكن حينما نراجع ونقرأ الأحداث من كتاب الله جل جلاله نرى النصر أقرب عندنا من صلاة الفجر بإذن الله. هكذا حينما نرى بنور الله ونزل بموازين الله، وحينما تكون تقودنا المجلات والجرائد والشاشات، والله أننا نكون من أبعد الناس عن موعودات الله، لأن الله لا يهدي هؤلاء أبدا. نسأل الله العظيم أن ينير قلوبنا وبصائرنا ليردنا إلى الحق ردا جميلا، ويرزقنا حسن الثقة به وكمال التوكل عليه، ويجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا وأفعالنا خيرا من أقوالنا، ويرزقنا مع ذلك وبعده العفو والعافية. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الثقة بك وكمال التوكل عليك. اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يا رب العالمين. اللهم إننا جهال فعلمنا، وبعيدون فقربنا، وأذلاء فأعزنا، وضعفاء فقونا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب إلى عبادك الجهاد في سبيلك. اللهم حبب إلى عبادك الجهاد في سبيلك. اللهم حبب إلى عبادك الجهاد في سبيلك، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم ارزقنا إخوانا لنا يعينوننا إذا ذكرنا، ويذكروننا إذا نسينا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.